إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نقف في خطبتنا هذه عن حقيقة قررها القرآن وشهد لها الواقع والعيان. هذه الحقيقة هي: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، الملائكة المقربون جبريل وميكائيل وإسرافيل وإخوان من الملائكة، الإنس، الجن، الأنبياء المقربون، الأطباء، الأغنياء، الرؤساء، الملوك، الرجال، النساء، الشباب، الأطفال، كل نفس ذائقة الموت. ينعى ربنا لنا نفوسنا، هذا نعي، هذا نعي لنفوسنا. وحتى يعرف الناس أن الأمر عظيم، قال الله تعالى خطابا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أحبب، وقال عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الموت الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ألم نهلك الأولين ثم ثم نتبعهم الآخرين. ألا نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. الحقيقة التي تنفر النفوس من سماعها وتتضايق من التذكير بها، إذ أنها تحول بين النفوس وبين الآمال العريضة والملذات المستحسنة. الموت لا سبيل لأحد أن يفتك عنه أو أن يهرب منه. اسمع إلى كلام ربنا الرحمن: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكون يدرككم الموت، فالموت لا يتحصن منه ببناء شاهد ولا بحرس وبواب أبدا. يدرككم. وتأمل الآية الأخرى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. واجمع بين الآيتين لترى الإنسان بين موت يدركه وموت يلقاه. فإذا كان الموت من خلفه ومن أمامه فأين المهرب؟ يدركه ملاقيه. وفي أثر أن ملك الموت كان يجلس ويجالس الأنبياء، وكان يجلس إلى سليمان بن داود عليه السلام، يأتي في هيئة بشر، وفي بعض المرات جعل ملك الموت ينظر إلى جليس من جلساء سليمان ويحد النظر إليه. ولك أن تتصور مجلس النبي سليمان فيه رجل يحد النظر إلى أحد جلساء النبي الملك. وبعد أن انصفض المجلس قال الجليس لسليمان: من هذا الذي يحد النظر إليه؟ فقال: هذا ملك الموت. فقال: والله لا أسكن في بلدة فيها ملك الموت. وسليمان في الشام. قال لا الجليس لسليمان: فأمر الريح أن تلقي بي في بلاد الهند، أريد أن أبتعد عن هذا المناخ وعن هذا المحيط إلى بلاد الهند. وكان له ما أراد، ذهب به إلى بلاد الهند. وجاء ملك الموت بعد هذا فسأله سليمان: لم كنت تحد النظر إلى فلان هذا؟ قال: وجدت أني أقبل روحه في بلاد الهند وهو عندك في الشام، فلما ذهبت إلى بلاد الهند وجدته هناك فقبضت روحه. اختياره هو، لم يختار الصين ولم يختار جزيرة العرب، اختار الهند. اختياره هو حيث تقبض روحه هو. كيف تفر؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يفر حقيقة ثابتة؟ وفي صحيح البخاري أن ملك الموت جاء إلى موسى بن عمران على هيئة بشر فقال له: يا موسى وبشر يريد أن يقبض روح النبي، فوكزه موسى ففقع عينه، فقع عين الصورة، فقع عين الصورة. والعلماء ذكروا أن هذا أمر لا غرابة فيه، إنسان يدخل دارك يقول أريد أن أقبض روحا، فلا غرابة أن تدافع عن نفسك. فقال الملك لرب العالمين: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. فقال: ارجع إليه وقل له إن ربك يأمر أن تضع يدك على متن ثوب جلد ثوب، وإن لك بكل شعرة تحت يدك سنة تحياها. الآن جاء الملك وفي كلامه قرينة تدل على أنه مرسل من عند الله: يا موسى إن الله يأمرك أن تضع يدك على متن ثوب جلد، وإن لك بكل شعرة تحت يدك سنة تحياها. فقال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذن الآن اخبط روحي الآن. ويذكر العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان له أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين في متعة ودعة وترف وسعة ومحبوحة من العيش ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما لا القصور الشامخات ولا المراكب الفارهات ولا الزوجات الحسناوات ولا الأموال الكثيرات الوفيرات، لا العلم ولا الذكاء ولا المقام ولا الجاه ولا السلطان، كل ذلك يذهب، كل ذلك يذهب، ويبقى أمر الله الذي تفرد بالبقاء فحكم على كل الخلق بالفناء، فقال: كل من عليها فان، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت مهما طال العمر، مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. القبر باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا أخفيك. وأنا أقرأ إعلانات حفلات رأس السنة، هذه المصائب المسمومة، هذه الحفلات المشؤومة، هذه التي يوافق فيها أبناء المسلمين أعداء الله، جال بخاطري ودار بخيالي وسمعت البعض يهمهم عن اختفاء بعض أسماء المشاهير من المغنين، أسماء بعض المشاهير من المغنين أين هم؟ ذهبوا، ماتوا، دفنوا. بعضهم والحسرة تكاد تفتك بالعهد، يقرأ في الصحف، تقرأ في الصحف أنه قبل موته من الحرمات يهاتف أختا له قائلا: لا تنامي فإن في الطريق لتفتحي لنا الباب. وما درى المسكين أنه سيوارى التراب. ذهب إلى الله. وأسأل الله جل جلاله أن يعاملهم بلطفه وكرمه وإحسانه، فإن الله لا يتعاظمه ذنب، وليس في الموت شماتة. أيها المسلمون، لماذا لا نتعظ ملوك؟ وقد اعتاد الناس في الصحف أن يذكروا أشهر الأحداث في العام الماضي ويسمونها البال وراء، مقتطفات من أشهر ما حدث اقرأ فيها. فكم من ملك مات، وكم من غني فات، وكم من طبيب شهير أدرج في أكفاره، بل ربما مات بعلة كان يداويها. ألا نتعظ؟ ألا ننتبه؟ ألا نستجب؟ ومن مقاصد الشريعة الغراء ما قاله نبي الهدى والرحمة رسول الله، نبي الهدى والرحمة رسول الله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم، الباقي وجميع خلقه يموتون، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: مالي والدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أيها المسلمون، إيماننا باليوم الآخر، إيماننا بحقيقة الموت، ينبغي أن يكون له أثر في حياتنا. هذا الأثر هو الاستعداد له. متى نموت؟ استأثر الله بعلم ذلك. أين نموت؟ استأثر الله بعلم ذلك اختبارا وابتلاء لنا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لما كان أهل المدينة يطففون المكيال والميزان، عالجهم القرآن بذكر الموت: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لربهم؟ رب العالمين. يا من تخطط لاحتفال براس السنة، رسالة إليك، ألا تظن أنك ربما مت قبل ذلك؟ ألم يخطر ببالك أنك قد تموت في ذروة احتفالك؟ يا من والمفسدون في الأرض يدخلون الخمر المستورد بالكميات الهائلة لإفساد شباب الأمة، تأنكر فيه آلاف من الزجاجات من الخمور المستوردة لإتلاف عقول شباب الأمة. هؤلاء من ينتسب منهم للإسلام وهو في ظني حريص أن لا يعرف السلطان أمره، أن يختبئ من السلطان وأعوانه، أن يتحرى أن لا يكشف، أن لا تكشف الشرطة أمره. هل دار في بالك أن الله يراك ومطلع على سرك ومطلع وما جرت الدماء فيه إلا بإذن الله؟ إن انتهاك حرمات الله سبب في غضب الله ولعنته. إن المتسبب في انتهاك الأعراض بالاتجار في الخمور وتأهيل الشقق للمفسدين والمراكب كذلك، أصحاب المراكب التي يؤجرونها للناس، إذا عرف أحدهم أن القوم يريدون فسادا وإفسادا حرام عليه أن يتكسب من هذا الباب، سحت يأكله، يأكل السحت إن أعان على معصية الله. الموت، الموت الحقيقة التي من شك فيها فليذهب إلى المقبرة. وإذا كان يعرف شبابا وقد صلينا في هذا المسجد على شاب في ريعان شبابه حافظ للقرآن من أهل الإيمان وواريناه الثرى والناس يشهدون والدهور في المآقي رأيناها، هنيئا له ورحمة الله عليه. عرف في حلق العلم والتلاوة والذكر، أما هذا الذي يضمر النية للمعصية والمفسدة وهتك العرض وأن يعيش في الأرض فسادا، ماذا أنت قائل له غدا؟ إن سألك عن هذا أيليق بي؟ أيليق بك أن تقول من صحة وعافية وصورة حسنة وثياب جميلة وأسرة كريمة وبيت طيب نعم تتوالى، أيليق بك أن تسخرها في معصية الله؟ أهكذا تشكر نعمة الله؟ أهكذا تقابل نعمة الله؟ من آخر ما نزل من القرآن وآخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم اغفر لأولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الإيمان. اللهم احفظ شباب المسلمين. وبنات المسلمين ونساء المسلمين. اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من المكدرات، اللهم احفظهم من أعضاء الشهوات المحرمة، اللهم احفظهم من القنوات الفاضحة، اللهم احفظهم من المواقع الآثمة. اللهم كن لنا ولهم معينا، وكن لنا ولهم نصيرا، وكن لنا ولهم حفيظا. اللهم اصلح بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وهيئ لولاة أمورنا البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به وتنهاهم عن الشر وتحذرهم منه. اللهم اصلح بلادنا وبلاد المسلمين، أغف المسلمين في فلسطين، أغف المسلمين في الصومال، أغف المسلمين في سوريا، احفظ المسلمين في مصر يا ربنا، احفظ دماء المسلمين في كل مكان، وجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبعض المرضى يسألكم الدعاء، اللهم نسألك له شفاء وعافية، اللهم نسألك له ولكل مرضانا وضعكم شفاء وعافية. اللهم نسألنا الدعاء من الأسرى أو من الأسرى، اللهم فك أسرى المأسورين، اللهم فك أسرى المأسورين، وأعد البسمة والفرحة لأهليهم يا رب العالمين. اللهم إن الظن بك جميل، وإن الرجاء فيك عظيم، أن تفرج عن كل مكروه، وأن تستر على كل مسلم، وأن تجعل الأيام المقبلات يا ربنا يا عظيم الشان أيام خير وبر وطاعة. اللهم لا تكن للمفسدين دولة ولا تجعل لهم صولة. اللهم